أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصية وصية من الله والله عليم حليم فستجدوا عليهن حرب التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فأمسكوهن في

أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. كرهتمون فعسى